من تراب

تحمد الله نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب Thank you. الله Mm-hmm. إن في ذلك لها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Thank you. What? Thank you. Thank you. I'm فلينظر الإنسان فلينظر من سار فلينظر وزيتون